فيها حقيقة يعني ثلاثة أسئلة فقط، لكنها يعني قد لا يكفيها الوقت. أول هذه الأسئلة بسيط، يقول الأخ: هل الطلاق في الحيض يقع؟ الجواب نعم، وقد ذكرنا ذلك، ورسول صلى الله عليه وسلم أمر ماذا ابن عمر أن يراجع زوجته، وابن عمر لما سئل قال: فما يعني فما يعني سيقع، وبين أن الإنسان لو كان أحمق وغير ذلك فإن الطلاق يقع، وبين بأنها حسبت عليه طلقة. هنا سؤال آخر يتعلق بكتاب، وطالب العلم يجب حقيقة أن يبين ذلك، وليس ذلك حقيقة من تناول الآخرين، ولكن ينبغي أن نعرف ذلك. أقول هذا الأخ: هل تنصحون طلبة العلم بقراءة تفسير في ظلال القرآن؟ الجواب لا، حقيقة أنا لا أنصح بذلك. لماذا؟ لأنه بحمد الله توجد كتب تفسير هي تفاسير أهل الأثر، فنجد مثلا: إن أردت المطولات فمي مقدمتها شيخ المفسرين لابن جرير الطبري، ذلك الكتاب الذي يعتبر موسوعة تفسيرية بل يعتبر ديوانا عظيما، فلنرجع إلى تفسير ابن جرير، فإن كان يشكل عليك ذلك فانطق إلى تفسير ابن كثير، ويعتبر ملخصا وجزءا يسيرا من كتاب ماذا؟ من كتاب ابن جرير، وهو أيضا تفسير بالأثر. وهناك الدر المنثور كذلك للإمام السيوطي، وهذه الكتب إنما تعنى بماذا؟ بالتفسير بالأثر، كما جاء ماذا عن الله تعالى: تفسر القرآن بالقرآن أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أيضا بما جاء من آثار عن الصحابة، وهي لا تخلو أيضا من إسرائيليات. وتعلمون كتاب ابن جرير الطبري قد حققه أحمد شاكر، ثم بعد ذلك لما توفي رحمه الله تعالى قد تبعه أخوه محمود وأتم ذلك. هذا كتاب يقرأ فيه طلاب العلم الكبار لأنه يعتبر مرجع. عندك تفسير ماذا البغوي، هذا من الكتب القيمة، ويكفي أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا قد أثنى عليه، وهناك تفسير القاسم وغير ذلك، فيه كتب كثيرة. أما كتاب في ظلال القرآن فإنك إذا قرأته تجد أنه تعرض، أيضا الرجل قد مات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه، لكن حقيقة الرجل ليس مفسرا، قد يوجد هذا أو يكون له بعض العذر في ذلك، لكن أنا إذا كنت لست مختصا فلا ينبغي أن أدخل في أمر لست من أهله ولا من اختصاصه. فهو تعرض عفى الله تعالى عنا وعنه ورحمه ببعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصلت فيه أخطاء، قد تكون هذه الأخطاء ونحن إن شاء الله نعتقد أنها ليست مقصودة، ولكنه وقع في أخطاء كبيرة بسبب ماذا؟ نقول لأنه غير عالم بذلك. والإنسان في أصحاب رسول الله لا يعذر، أي مسلم يقع في أصحاب رسول الله فلا ينبغي. إذن لماذا يذهب طالب العلم فيرمي بنفسه في كتب قد تزل قدمه كما زلت أقدام أولئك؟ لا تقرأ، هناك كتب كثيرة، كتب تجد أنها تعنى باللغة، وكتب تعنى بالمنطق، لكن لا ينبغي أن تقرأ ككتب الزمخشري لأنه ربما تزل قدمك. هناك علماء كبار زلت أقدامهم فيما مضى، حتى تمنى أحدهم أن يموت على عقيدة عجوز من عجائز خراسان، فكيف تأتي أنت وأنت في أول الطريق فتلقي بنفسك في خضم تلك الكتب التي تحوي مجموعة كثيرة وثقيلة من أمور مختلف فيها؟ لماذا تدخل فيها؟ اذهب وخذ كتابا إذا قرأته بإذن الله تعالى لا تجد فيه، وإن وجدت فهو قليل، لأننا لا ندعي العصمة حقيقة أيها الإخوة لأحد، لكن علينا أن نتجنب، وبخاصة طلاب العلم الذين في أول الطريق. نعم أنا قد أقرأ متعلم ولدي ملكة وقدرة أن أنقد ونعرف الصحيح من غير الصحيح، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه. أقرأ لأبين وأوضح، لكن أن آتي أنا ربما أنخدع بأسلوب هذا الكاتب بعبارات، لأنه يوجد من الكاتبين من عنده من العبارات المؤثرة، إن من البيان لسحرة، فربما تنخدع بأساليب أو بعبارات، أو تجد أيضا وقائع كثيرة فتأخذ بيدك فربما تزل قدمك في أشياء أخرى. يكفي هذا القدر لأنه لا داعي حقيقة أن نتعمق. يقول الأخ هنا: للأسف بعض طلبة العلم صلاته خلاف السنة، فتجده لا يعرف يركع كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجده يلتفت في الصلاة. أما أيها الإخوة، هنقف عند هذه الكلمة، الالتفات في الصلاة إذا لوى عنقه فهذا تفسد به الصلاة، أما إذا كذا نظر كذا دون أن يلتفت فهذا يكره ولكنه لا يفسد الصلاة. فلننتبه، يعني بعض طلبة العلم هذه من الأشياء التي تجد الذين في أول الطريق لو وجد واحدا مثلا نظر كذا قال فسدت صلاتك. لا، ولا تقف ما ليس لك به. فلننتبه أيها الإخوة. نعم هو أخطأ ويكره لذلك، ولذلك الذين قرأوا الزاد وغيره كتب المذهب ويكره في الصلاة التفات يسير وصلاة إلى صورة منصوبة في بدايات الكتب، تجد هذا موجودا فيها في كتب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. لكن الأخ يشير هنا أن بعض طلبة العلم وغيره، هذا قد يوجد بين طلبة العلم وغيرهم، تجد أنه ينقر الصلاة نقر الغراب. لماذا أيها الإخوة لا نستحضر حديث المسيء الذي أساء صلاته؟ جاء رجل فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من الصلاة جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات وهو يمره، قال والذي بعدك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له انظروا إذا ظرف لما يستقبل، ما إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذا دليل على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لأن حديث المسيء إنما ذكرت فيه ماذا؟ الواجبات، وفي مقدمتها الأركان. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم ماذا؟ تدل على الترغيب، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والمراد ما تيسر هي فاتحة الكتاب، لأنه جاء في رواية غير الصحيحة ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. هنا ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن حجة للحنفية، يقولون قراءة الفاتحة ليست بواجب وليست ركنا، لأن الرسول قال ما تيسر معك من القرآن، فلو كان يحفظ آية وآيتين يكفي. لكن نرد عليهم ونقول جاء في رواية أخرى صحيحة وإن لم تكن في الصحيحين ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. فتبين من هذا أن المراد بما تيسر هي فاتحة الكتاب. وهناك لما جاء لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا المراد هنا نفي الكمال، لا صلاة كاملة. قلنا جاء في رواية أخرى في غير الصحيح صحيحة لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا تصح صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا. انظروا ثم اركع، إذن الركوع ركن، والاطمئنان فيه أيضا ركن، أن تنتظر. مقدار أن تسبح ماذا؟ تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، وإن زدت فخير. وبعض العلماء لا يوجب ذلك، لسنا في محل ندرس ذلك أو أن نبينه، لكن المهم أنك تطمئن. ماذا تطمئن؟ يرجع كل عضو إلى مكانه، تضع يديك على ركبتك ويستقيم ظهرك، مو فقط تثني كما يفعل بعض الناس كأنه ينقر ونقر الغراب. فعلا أنا رأيت بعض المدرسين، كلام الأخ صحيح، وتجدهم يحملون شهادة كلية شريعة، تجده هكذا ويرفع. هذا لا ينبغي أيها الإخوة، ينبغي أن يكون طالب العلم قدوة.